رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي ومحوها. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو أدفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مؤجلة. المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشبعان مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. ونادى أصحاب الجنة أهل النار بعد نزول كل فريق في منزلهم المؤمنون في الجنة والكافرون في النار، فقال المؤمنون نحن قد وجدنا ما وعد الله سبحانه وتعالى على أسئلة الرسل من النعيم المقيم والتكريم العظيم، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم من نكال والعذاب والخزي؟ قالوا نعم وجدنا ذلك حقا. فلما اعترف الفريقان أهل النعيم بالنعيم وأهل العذاب بالعذاب، نادى مناد بين الفريقين لعنة الله حقت على كل ظالم كفر بالله وكذب رسله عليهم الصلاة والسلام، لتزداد الحسرة ويعم الندم بأهل النار. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. الذين يعترضون طريق الناس فيردونهم عن أبواب الهداية ويسعون في أن يكون الصراط معوجا غير مستقيم، وهم يظنون أو يزعمون أنها خطأ وباطل، ولبس عليهم أنهم على الهدى وغيرهم على الضلال، وهم يكفرون بيوم البعث والنشور، فهم جاحدون للكتاب مكذبون للرسل كافرون بالله. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. بين أهل الجنة وأهل النار حاجز عليه سور، وفوق السور رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم يميزون أهل الجنة من أهل النار. فأهل الجنة عليهم سيم النور والبياض والنعيم، وأهل النار عليهم سيم النكال والعذاب وسواد. فنادى هؤلاء الرجال أهل الجنة تحية لكم وتكريما وقرة عين وطوبى، وهؤلاء الرجال وهم أهل الأعراف يطمعون في دخول الجنة لما رأوا من نعيم أهلها وقرة عينهم وراحتهم وأمنهم، فبدأوا يطمعون في فضل ربهم. وإذا طرفت بصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وإذا اتجهت أنظار أهل الأعراف إلى أهل النار ورأوا ما فيها من نكال وعذاب شديد وخزي مقيم، استغاثوا بربهم وسألوا الله ألا يجعلهم مع هؤلاء الظالمين لأنفسهم بشرك، بل ينجيهم سبحانه. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ونادى أصحاب الأعراف رجالا في النار يميزونهم بعلامات واضحة ويعرفونهم في الدنيا، فقالوا لهم أينما جمعتموه من أموال؟ ما نفعكم في هذا الموقف العظيم؟ ولا نفعكم اجتماعكم لمحاربة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا نفعكم إعراضكم عن دين الله واستكباركم في الأرض. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وقال أهل الأعراف للكفار في النار انظروا إلى هؤلاء المستضعفين الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كيف دخلوا الجنة، فأين إيمانكم وقسمكم في الدنيا أن رحمة الله لا تنالهم وأن فضل الله لا يدركهم؟ انظروا إليهم الآن وقد قيل لهم هيا ادخلوا جنات النعيم لا تخافون مما ينتظركم ولا تحزنون على ما فاتكم أو ما أصابكم في الدنيا. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. وطلب أهل النار من أهل الجنة أن يشركوهم في شيء من النعيم من الماء البارد أو الطعام الطيب أو الظلال الوارفة، فرد عليهم أهل الجنة إن الله منعكم من ذلك وحرم ذلك عليكم بسبب كفركم، فليس لكم حق في الماء ولا في الطعام ولا في الظل ولا في النعيم، إنما حقكم العذاب واللعنة. وهؤلاء الكفار المستحقون للنار هم الذين جعلوا دينهم سخرية واستهزاء ومخادعة ومحاربة للمؤمنين، واغتروا بالدنيا وزخرفها وزينتها، فهذا اليوم نتركهم في العذاب كما تركوا طريق الصواب، وبسبب كفرهم بآيات الله وجحدهم وتكذيبهم لرسوله ينالون النكال والعذاب المقيم في الجحيم.